صحيح. بارك الله فيكم. لا لا صحيح، يعني الواحد والله لن يدخل الجنة هيك يعني بكسل بكسل وهو وضع رجلا على رجل. لا والله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. مسألة تحتاج إلى تعب تعب، لكن هذا التعب مقدور عليه، مشقة مقدور عليها، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، مشقة مقدور عليها فيها سعادة. الاستيقاظ لصلاة الفجر مثلا، توفير اللحية، تقصير الثوب، عقيدة صحيحة، إخلاص لله، اتباع للسنة. أنت تواجه الآن شياطين الإنس والجن كلهم يصدونك عن هذا وأنت تواجههم في كل شيء. أخلاق طيبة حسنة في ظل تدهور أوضاع الأخلاق، نزاهة وأمانة في ظل الخيانة والوساخة، وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن واجعله حجة لنا وشفيعا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. شوف العلم، العلم، هذا الرجل توفي الله يرحمه ونحن نقرأ في تفسيره من فترة طويلة، يعني يمكن اليوم وصلنا الدرس 177 أظن كذا، ونحن نقول رحمه الله رحمه الله رحمه الله، ندعو له. هذه منزلة أهل العلم، وهم أحياء وهم أموات كذلك. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به. هذا هو العلم الذي ينتفع به، وهذا صدقة جارية الكتاب. وولد صالح يدعو له، نحن أولاد للشيخ في العلم ندعو له. فالعالم ينال كل ما في هذا الحديث: صدقة جارية بالعلم الذي مثلا ألفه أو علم ينتفع به، وهذا علم وهو أعظم العلم متعلق بالقرآن الكريم تفسير. ولد صالح يدعو له، هذا من الوفاء للعلماء أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم وأن يقيل عثراتهم. فرحمه الله عز وجل. وقد وصلنا إلى سورة فصلت وننتهي منها إن شاء الله في هذا المجلس. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة فصلت تسمى أيضا سورة حاميم السجدة، لأن هي من الحواميم التي فيها سجدة. حاميم سبق الحديث عن الحروف المقطعة في بداية السورة في أول سورة البقرة. نعم. تنزيل من الرحمن الرحيم. سورة السجدة ماذا يسمونها يا شيخ؟ ألف لام ميم السجدة. ألف لام ميم السجدة. إذن لو قيل لك ما هي ألف لام ميم السجدة، قلت سورة السجدة. وحاميم السجدة فصلت. نعم. تنزيل الكتاب، تنزيل من الرحمن الرحيم، قرأتها. تنزيل من الرحمن الرحيم أي هذا القرآن تنزيل منه تبارك وتعالى رحمة منه للعالمين. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته، المراد بينت أحكام حلاله من حرامه وطاعته من معصيته، وجعلت معانيه مبينة محكمة تفهم بيسر وسهولة. قرآن عربيا أي فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا أي بلغة العرب، ليكون لهم ذكرا ويكون عليهم حجة وليكون لهم نعمة. لقوم يعلمون أي يعلمون أن القرآن منزل من عند الله ويوقنون بذلك. أما الذين لا يوقنون فلا يكون لهم نعمة، بل هو عليهم عمى. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه، فأعرض أكثرهم هي فأعرض أكثر الكفار عما اشتمل عليه من النذارة، فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به لأعراضهم عنه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة أي في أغطية، فهي لا تفقه ما تقول ولا يصل إليها قولك، وفي آذاننا وقر أي صمم، ومن بيننا وبينك حجاب أي ساتر يستر عنا رؤيتك أو يستر صوتك حتى لا نعلم ما تقول. هذه تمثيلات منهم لنبو قلوبهم عن إدراك الحق ومج أسماعهم له وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فاعمل إننا عاملون أي اعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا، وقيل المراد اعمل لآخرتك فإنا عاملون لدنيانا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي إنما أنا كواحد منكم لولا الوحي ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة، ولم أدعكم إلى ما يخالف العقل، وإنما أدعوكم إلى التوحيد، وقد أوحي إلي دونكم فصرت بالوحي نبيا ووجب عليكم اتباعي، فاستقيموا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله، واستغفروه لما فرط منكم من الذنوب، واستغفروه وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة أي هم يمنعونها ولا يخرجونها إلى الفقراء ولا ينفقون في الطاعة، وهم بالآخرة هم كافرون جاحدون لها. هذه السورة سورة مكية ولا مدنية؟ سورة فصلت مكية. طب الزكاة كانت مفروضة في مكة؟ قيل الذين لا يؤتون الزكاة أصول الزكاة كانت مفروضة، لكن الأنصبة هذه بعدين فرضت في المدينة. جيد. معنى الثاني الذين لا يؤتون الزكاة، الزكاة هنا التوحيد والإيمان، واضح؟ التوحيد والإيمان. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع عنهم. وقيل معنى الآية لا يمن عليهم به، لأنه إنما يمن بالتفضل، فأما الأجر فحق أداؤه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قيل اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين، وقيل المراد مقدار يومين، لأن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرض والسماء وتجعلون له أندادا أي أضدادا مساوين له في القدر عندكم، ذلك المتصف بما ذكر هو رب العالمين. ومن جملة العالمين ما تجعلونها أندادا لله، فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت من فوقها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرض، وبارك فيها أي جعل الأرض مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد، وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من الأشجار والمنافع، وجعل في كل بلد ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد في أربعة أيام منها اليومان الأولان. انتبهوا، قوله في أربعة أيام سواء للسائلين مع اليومين السابقين، مع اليومين إيش؟ يعني اليومين السابقين داخلات فيها. ليش؟ لأنه سيأتي يومان آخران، فلو حسبنا كل يومين لوحدهم صار كم العدد؟ ثمانية، وهي ستة، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. صح؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سواء للسائلين، كأنه قيل هذا الحصر جواب للذين يسألون قائلين في كم خلقت الأرض وما فيها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء أي عمد وقصد نحوها قصدا سويا، ومن قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجها لا يلتفت معه إلى عمل آخر، وهي دخان، الدخان ما ارتفع من لهب النار. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال المفسرون قيل لهما أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأما أنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. قالتا أتينا طائعين أي أتينا أمرك منقادين. خلق الله تعالى فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه، وقيل هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما، لكن نحن نحمل القرآن على ظاهره. قالتا أتينا طائعين، قالتا فقد قالتا كما ذكر الله عز وجل. نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا لمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن في يومين، فالجملة ستة أيام. قال مجاهد ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. وأوحى في كل سماء أمرها أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور فيها. فقال قتادة أي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج. والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها، فالأرض متقدمة خلقا متأخرة دحوا، والله أعلم. انتبهوا، والأرض بعد ذلك دحاها شو يعني؟ طب هو هنا الأول شيء، هنا الأرض خلقت قبل السماء أم السماء قبل الأرض؟ الأرض. جيد. وفي سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم بناها رفع سمكها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك دحاها؟ كيف هناك كل الأرض بعد ذلك يعني بعد السماء دحاها، هنا ذكر خلق الأرض إيش قبل السماء؟ كيف نجمع خلق الأرض قبل السماء لكن دحو الأرض كان بعد السماء؟ واضح. خلق الأرض قبل السماء لكن دحو الأرض كان بعد السماء، لذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها. الأرض كروية وهذا بالإجماع، فالأرض متقدمة خلقا متأخرة دحوا، والله أعلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح أي بكواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح، وحفظا أي خلقنا المصابيح زينة وحفظا، والمراد حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع. ذلك تقدير العزيز العليم أي هذا النظام البديع هو من ترتيب الله القادر على صنع كل شيء الذي يعلم كل شيء. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا أي عن التدبر والتفكر في هذه المخلوقات أو عن طاعة هذه الآيات التنزيلية والإيمان بها فقل لهم يا محمد أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، المراد بالصاعقة التي تقتل في الحال. إذ جاءتهم الرسل من بك ورد يعني ورد أنه جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه أوائل سورة فصلت فبهت وبهر وخاف وقرأ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، حتى أنه قال هذا الكافر بعد ذلك عن القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن علاه لمورق وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون، أما المتأخرون فقد رأوهم بأنفسهم، وأما المتقدمون فقد بلغ كلامهم، فكأن الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقولهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرا من جنسنا فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد، من رسولهم؟ هود عليه السلام. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله، واستعلوا على من في الأرض بغير استحقاق، وقالوا من أشد منا قوة، وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة، فاغتروا بأجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب، ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون، وكانوا بآياتنا يجحدون، أي بمعجزات الرسل. وهذا يقال في كل زمان، يعني الآن أمريكا بتقول من أشد منا قوة، روسيا بتقول من أشد منا قوة، الصين تقول من أشد منا قوة، مين مكان اللي بيقول من أشد منا قوة قل له إيش؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. عندهم طائرات الله فوقها يستطيع أن يعطلها وأن يدمرها، عندهم دبابات على الأرض وعندهم صواريخ كله يذهب، سبحان الله. قارون إيش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما أحد يقف أمام قدرة الله وقوة الله يدمرهم تدميره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض أهل العلم قالوا له أن الكفار عندهم طائرات، قال الله فوق الطائرات، نحن مطلوب منا لمواجهة الكفار أن نكون مؤمنين مستقيمين على طاعة الله قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مطلوب منا أن نعد العدة العسكرية، عدة إيمانية عدة عسكرية، وعدوا لهم إيش؟ أعظم القوة وأعظم القدرة والأسلحة، لا ما استطعتم من قوتي ومن رباط الخيل، الذي نستطيع نعده مع الإيمان ننتصر. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ربنا نصر المؤمنين 315 على 1000 في غزوة بدر، عدد قليل. فالعبرة ليست بالعدد والعدد، العبرة بالإيمان، عبرة بالإيمان والعمل الصالح، ونعد ما استطعنا. لكن ما في إيمان ولا عمل صالح ولا في أسلحة ولا في قوة، وكل مستورد من الكفار وبعطونا أسوأ ما عندهم، والآن تكنولوجيا وربما يتحكمون بأسلحتنا، طيب كيف سننتصر على الكفار؟ لذلك لابد أن يعمل المسلمون، هذا عمل مطلوب من كل مسلم، كل من عنده قدرة على أن يكون للمسلمين كيانهم الخاص بهم من جهة العتاد العسكري ومن جهة الانفصال عن الكفار في القوة العسكرية، وكذلك في الإيمان والتمايز بيننا وبينهم في العقيدة وفي الأخلاق وفي يعني كل ما طلب الشرع التمايز فيه بدون تشبه بهم. كان هذا الأسر الشديد، الآن اختلط الحابل بالنابل. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. جاء الرد، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، الصرصر الشديدة الصوت، وقيل هي الريح الشديدة البرد التي تحرق الزروع والأشجار كما تحرقها النار في أيام النحسات، أي مشؤومات ذوات نحوس، وكان 7 ليال و8 أيام حسومة كما ذكر الله تعالى في سورة الحاقة، 7 ليال و8 أيام. قال هنا النحسات، هل يوصف الزمان بهذا الوصف؟ نعم كما وصف الله. شوف مشايخ، سب الدهر ينقسم إلى أقسام 3. إذا سب الدهر على أنه هو المؤثر والمتصرف فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد في الدهر. إذا سبه مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون فهذا لا يجوز ومحرم، وفي الحديث لا تسب الدهر. بعض الناس يقول يلعن هذه الساعة ويسب الدهر، هذا لا يجوز. لكن من أخبر إخبارا بما يكون في الدهر والزمان، إخبار مثل هنا أصابهم الله بعذاب فكان نحسا عليهم، ها، فهو ظرف هذا الزمان لما حصل بهم من عذاب، فهذا لا بأس به كما جاء هنا. ونعم، في أيام النحسات أي مشؤومات ذوات نحوس، وكانت 7 ليال و8 أيام. ليش قال 7 ليال و8 أيام شيخ؟ الآن اليوم تابع ليش؟ لليل، يعني الآن نحن في الليل صح؟ غدا تابع لهذه الليلة. طب احسب 7 ليالي بيطلع كم نهار فيها؟ ها؟ 7 ليالي و8 أيام حسومة، ماشي؟ يعني ابتدأ بالنهار واختتم بالنهار. أظن ذكروا أنه بدأ يوم الأربعاء، احسب معي يوم الأربعاء في النهار، هاي 4 5 جمعة 7 1 2 3 4، ماشي؟ كم ليلة هنا؟ هذه 8 أيام، 8 نهارات، يعني بدأ في النهار، كم ليلة فيه؟ 7 ليالي، 8 أيام. فهو بدأ العذاب قبل الليلة الأولى في النهار، فهي 8 أيام من جهة النهار و7 ليالي من جهة الليل، والله أعلم. وكانت 7 ليال و8 أيام حسومة كما ذكر الله تعالى في سورة الحاقة، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الخزي هو الذل والهوان، وبسبب ذلك الاستكبار. عذاب الكفار في النار عذاب نفسي وغير نفسي وحسي. والعذاب الآخرة أخزى، أي أشد إهانة وإذلالا، وهم لا ينصرون، لا يدفعه عنهم دافع. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم سبيل النجاة ودللناهم على طريق الحق، هذه هداية الدلالة، بإرسال الرسل إليهم ونصب الدلالات لهم من مخلوقات الله، فاستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا الكفرة على الإيمان واختاروا المعصية على الطاعة، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. الصاعقة النار التي تقتل من أصابته فورا، وعذاب الهون هو العذاب المهين بما كانوا يكسبون، إذن بكسبهم هم، أي بسبب كسبهم ولم يظلمهم الله تعالى. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم صالح ومن معه من المؤمنين. صالح أرسل إلى ثمود كما أن هودا أرسل إلى عاد. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، أي يساقون جميعا إليها بعنف. وأعداء الله تعالى كل من كذب رسله واستكبر عن عبادته فهم يوزعون، أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا واجتمعوا. يعني الآن مع غنم أنت تعرف وهي سائرة قد تسبق أوائل الغنم أواخرها، فمعنى يوزعون يوقف الأول حتى يلحق به الآخر، واضح؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أي في الدنيا من المعاصي تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك، والجلود هي جلودهم المعروفة، وقيل هي كناية عن الفرج، هذه الأعضاء التي عصينا الله عز وجل بها، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يتوب علينا أن يغفر لنا. ستشهد على أصحابها حتى إذا ما هذه زائدة يقولون، هي في القرآن صلة للتوكيد، لكن يا طالب العلم خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بعملك الذي عملته اليوم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فهذا كله سيشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أي أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته، فإنه كما أنطق الألسن في الدنيا فكذلك أنطقنا في الآخرة، فشهدنا عليكم بما عملتم من القباح، بما عملتم، انتبه بعملك أنت، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، المعنى أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قادر على إعادتكم ورجوعكم إليه، الله على كل شيء قدير. سيمشي الكافر يوم القيامة على وجهه، أفمن يمشي مكبا على وجهه، سيمشي الذي أمشانا على أرجلنا قادر أن يمشي الكافر على الذي أمشانا على أرجلنا قادر أن يمشي الكافر على وجهه، الذي أنطق أفواهنا قادر أن ينطق جلودنا وأسماعنا وأبصارنا، إنه على كل شيء قدير لا إله إلا هو. نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون، يعني تصور أنت واحد منا يعلم هذا يقينا، هل يعصي الله عز وجل؟ لا يعصي الله، خاصة في الخلوة، يعني ما أحد يشهد ولا أحد، والله الواحد فينا لو أنه أنا بحكي عنه، لأنه إحنا لا نريد أن نزكي أنفسنا، يعني كأننا نخاطب الناس من برج عاجي وأنتم العصاة وأنتم الذين ترتكبون ما حرم الله ونحن لا، نحن في سلام، لا والله كلنا في الهوى سوا كما نقول. فلو أن شخصا صالحا يقف فوق رؤوسنا هل نعصي الله؟ لا. طب الملائكة تشاهدنا وترانا، جلودنا هذه ستشهد، أعظم من هذا كله الله عز وجل لا تخفى عليه منا خافية، هذه المعاني تحتاج منا إلى أن ندمنها إذا صحت العبارة، لأنه يعني قد يغفل الإنسان وينسى فيقع، لا لا كررها على نفسك، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، الله مطلع علي، الله يراقبني، الله يسمعني، الله يشاهدني، وهكذا. وكذلك استذكر أن معك ملائكة وأن هذه الأعضاء تشهد. طب تصور أنت هذه المعاني كلها عندك ستكون صالحا، لكن المشكلة وين؟ أنه هذه ننساها نحن ونظن أنه، وحتى يعني ننسى مثلا أن الله شديد العقاب ونذهب أقول الله غفور رحيم، يا أخي ليش تشدد علينا؟ الله غفور رحيم، فوقع الناس في المعاصي، بل الآن استمروا الكبائر وربما دخلوا في الكفر والعياذ بالله بسبب هذا الإرجاء. وذلكم ظن وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قيل هذا من كلام الله سبحانه أو من كلام الجلود، أي ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح عليكم، ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية خوفا من هذه الشهادة. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من المعاصي فاجترأتم على فعلها. إذن عندهم إشكالية في اطلاع الله عليهم وعلم الله بهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، المعنى إن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون جرأكم على المعصية فتسارعتم فيها وذلك أهلككم وطرحكم في النار. يعني شوف الإشكال اللي حصل عندهم من جهة شيء من صفة العلم لله عز وجل، فذاقوا ما ذاقوا وذكر الله عز وجل عقوبتهم. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها. فالنار مثوى لهم أي يعني النار هي محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، المعنى أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك، وإن يطلبوا الرضا لم يقع الرضا منهم بل لا بد لهم من النار. لم يقع الرضا عنهم يعني لن يرضى عنهم الله عز وجل. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، لن يرجعوا إلى الدنيا ولن يرضى عنهم إذا طلبوا الرضا بل لا بد لهم من النار. وإن يطلبوا الرضا لم يقع الرضا عنهم بل لا بد لهم من النار. ذلك يقول الله عز وجل في آخر الجاثية وبدا لهم سيئات ما عملوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. أيوة اليوم ننساكم وما لكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا معكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. نفس المعنى، يعني شوف معاني تتكرر علينا لتذكرنا. شوف مثلا نتحدث عن بر الوالدين، يتكرر الحديث عن الوالدين حد أعظم شيء التوحيد يتكرر معنا. القرآن يثنى، معاني تثنى وتتكرر علينا حتى إيش؟ ترسخ في نفوسنا ونعمل بها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء، أتحنا لهم قرناء من الشياطين بمنزلة الأخلاء لهم حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيها، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار وحق عليهم القول، ثبت عليهم العذاب في أمم من الأمم الكافرة التي قد خلت ومضت من قبلهم من الجن والإنس على الكفر. إنهم كانوا خاسرين لأنفسهم بتكذيبهم وسوء أفعالهم ولم يربحوا شيئا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي قال بعضهم لبعض لا تنصتوا له، وقيل لا تطيعوه، والغوا فيه أي عارضوه باللغو والباطل أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له، أو الغوا فيه بالمكاء والتصدية، تصفيق والتصفير والتصفيق والتخليط، لعلكم تغلبون لكي تغلبوهم فيسكتوا. وهذا فيه أنه يعلمون تأثير القرآن فيهم، فلو استمعوا وأنصتوا سيتأثر، لكن بهذه الفوضى التي يصنعونها لن يسمع القرآن فلن يستفيد. خربنا قال لنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إيش لعلكم ترحمون. فلو أنهم حرصوا على سماع القرآن وطلبوا الهدى منه لاهتدوا، لكن انظر إلى قولهم. نعم. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، هذا وعيد لجميع الكفار، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا وهو الشرك. وقيل المعنى يجازيهم بمساوئ أعمالهم لا بمحاسنها، كما يقع منهم من صلة الأرحام وإكرام الضيف، لأن ذلك باطل لا أجر له فيه مع كفرهم. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. لهم فيها دار الخلد، أي دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، أي يجزون ذلك بسبب جحدهم القرآن، يجحدون أنه من عند الله. لاحظ، لا تنسى دائما يقول بأن هذا بسبب أعمالهم، بسبب كسبهم، بسبب كفرهم، بسبب جحدهم، يعني كله بسببهم. لا يظلم الله عز وجل الناس شيئا. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريقي الجن والإنس، من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم الكفر ويزينون لهم المعاصي، ومن الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر، شياطين الإنس والجن، نجعلهما تحت أقدامنا، أي لكي ندوسهما بأقدامنا لنشتفي منهما، ليكونا من الأسفلين فيها مكانا، أو ليكونا من الأذلين المهانين. لكن أنتوا في النار الآن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، أي وحده لا شريك له، ثم استقاموا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غير الله، واستقاموا على أمر الله وشرائعه، فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته حتى ماتوا ولم يروغوا روغان الثعالب، تتنزل عليهم الملائكة من عند الله سبحانه بالبشرى التي يريدونها. قال مجاهد ذلك عند الموت، وقال قتادة إذا قاموا من قبورهم للبعث ألا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة، فالخوف يكون على المستقبل، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال، والحزن يكون على ما مضى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا فإنكم واصلون إليها مستقرون بها خالدون في نعيمها. بشرى لهم عند موتهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة. ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة. وقيل تقول الملائكة نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة، ويتلقونهم بالكرامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من صنوف اللذات والنعم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون مما تشتهي أنفسكم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ما يطلبون، نسأل الله من فضله. وهذا السياق فيه دليل على نعيم القبر، سبق معنا الدليل على عذاب القبر عن آل فرعون، النار عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، دليل على نعيم القبر. أسأل الله من فضله. نزلا من غفور رحيم. النزل ما يعد للضيوف، النزل ما يعد للضيوف عند نزولهم من الرزق والضيافة. وهذا النزل أفضل شيء، يعني جاءك ضيف الآن من بعيد، أول ما يأتيك مش تقدم له أفضل ما عندك؟ نزلا من غفور رحيم، غفور رحيم لا إله إلا هو. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى توحيد الله وطاعته، فذلك أحسن ما يقوله إنسان لإنسان، أن تدعو الناس إلى الله، لا إلى حزبك ولا إلى نفسك ولا ولا ولا، إلى الله لا إله إلا هو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فلا أحسن من هذا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لربي. فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحا، يعني لم يكن نموذجا يدعو الناس بقوله ويخالف فعله ما يدعو إليه الناس. لذلك الناس قد تقبل من المهندس ما يخالف فعله، صح؟ يمكن ينصحك ببناء بيت هو لم يبنه لنفسه، تقبل منه ولا ما بتقبل؟ مهندس تقبل، لكن هل يقبلون من عالم الدين أن يأمرهم مثلا ببر الوالدين وهو عاق لوالده؟ الناس تنظر إليه إيش؟ نظرة متكاملة، تنظر إلى قوله وإلى فعله. فكم من إنسان يدعو الناس إلى خير ويصدهم عنه بفعله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لربي. فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحا وهو تأدية ما فرض الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه وكان من المسلمين دينا لا من غيرهم، فلا شيء أحسن منه قولا ولا أوضح منه طريقة ولا أكثر من عمله ثوابا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا تستوي الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليها ولا السيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها. وقيل الحسنة هنا المداراة والسيئة الغلظة. ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن بأحسن ما يمكن دفعها به من بأحسن ما يمكن دفعها به من الكلام الطيب، ومنه مقابلة الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو والغضب بالاحتمال للمكروهات. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، المعنى أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق. قال مقاتل نزلت في أبي سفيان ابن حرب، كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار له وليا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم أسلم أبو سفيان، فصار وليا في الإسلام حميما بالمصاهرة. وهذا الأدب في الآية موجه أصالة إلى الدعاة إلى الله وهو لعامة الناس كذلك. وهذا المعنى كيف تتخلص من عداوة العدو الإنسي وكذلك من عداوة العدو الجني الشيطان، جاء مقترنا في ثلاثة مواضع في القرآن. هذا موضع، لأنه سيأتي الحديث عن كيفية دفع العدو الجني، اقرأه سنأتي عليه المواطن. نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا يؤتى القدرة على هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة، إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في الثواب والخير، فإنها هبة من الله. هناك أناس لهم حظ عظيم وأناس لهم حظ قليل. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، النزغ شبيه النخس، شبه به الوسوسة لأنها تبعث على الشر. والمعنى وإن صرفك الشيطان عن الدفع بالتي هي أحسن وزين لك أن تقابل السيئة بمثلها في السوء أو أشد منها فاستعذ بالله من شره. إذن كيف نقابل العدو الإنسي؟ ادفع بالتي هي أحسن. كيف نقابل العدو الجني الشيطان؟ بالاستعاذة منه. كم ورد هذا في القرآن مقترنا؟ في 3 مواضع. هذا الموضع الأول في سورة فصلت. الموضع الثاني في آخر الأعراف، قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا دفع للعدو الإنسي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، هذا دفع العدو إيش؟ أي عدو الجني. وقال الله عز وجل في آخر سورة المؤمنين، في أواخر سورة المؤمنون، قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، هذا معاملة العدو الإنسي. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، دفع العدو الجن الشيطان. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شيخ مول في آية فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أي هي من العلامات الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مخلوقان من مخلوقاته فلا يصح أن يكونا شريكين له في ربوبيته. واسجدوا لله الذي خلقهن أي خلق هذه الأربعة المذكورة الليل والنهار والشمس والقمر إن كنتم إياه تعبدون. قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر، قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله فنهوا عن ذلك. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي إن استكبر هؤلاء عن الامتثال فالملائكة لا يستكبرون عن عبادته تعالى بل يديمون التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يفطرون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. عشر دقيقة باقي 12 عشر دقيقة بس ربع ساعة. طيب نعجل شوي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا يبست الأرض ولم تمطر قيل قد خشعت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات أي اهتز النبات عليها وربت انتفخت وعلت قبل أن تنبت. وقيل ربوها أنها زارت بما عليها من النبات، ومعنى الكلمتين تصوير الأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك. إن الذي أحياها لمحيي الموتى بالبعث والنشور إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء كائنا ما كان. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن الحق فيحرفون كلام الله ويضعونه في غير مواضعه لا يخفون علينا بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، المراد أن الملحدين في الآيات يلقون في النار وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة، فاحكموا أي الحالين أفضل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فهو مجازيكم على كل ما تعملون. قال الزجاج لفظ اعملوا لفظ الأمر ومعناه الوعيد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أي إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم وإنه لكتاب عزيز، أي القرآن الذي كانوا يلحدون فيه عزيز عن أن يعارض أو يطعن أو يطعن فيه الطاعنون، منيع عن كل عيب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي إن الإنسان لا يمل من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليها، والخير هنا المال والصحة والسلطان والرفعة، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، أي وإن مسه البلاء والشدة والفقر والمرض كان بالغ اليأس من روح الله قنوطا من رحمته حتى يظن عدم زوال ما به من مكروه. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أي ولئن آتيناه خيرا وعافية وغنا من بعد شدة ومرض وفقر ليقولن هذا لي، أي هذا الخير الذي وصل إلي شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي، فظن أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها، ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد والصابر من الجزع. وما أظن الساعة قائمة كما يخبرنا به الأنبياء، والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين أو المتزلزلين في الدين المتظاهرين بالإسلام المبطنين للكفر. ولئن رجعت إلى ربي على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور إن لي عنده للحسنى الكرامة، فظن أنه استحق خير الدنيا بما فيه من الخير واستحق خير الآخرة كذلك، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي لنخبرنهم بها يوم القيامة ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعمنا على الإنسان، أي هذا طبعه من حيث هو إنسان باعتبار غالب أفراده، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الشكر ونأى بجانبه، أي ترفع عن الإنقياد للحق وتكبر وتجبر. وإذا مسه الشر، أي البلاء والجهد والفقر والمرض، فذو دعاء عريض أي كثير. فإذا مسه الشر تضرع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من ذلك، فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء واستغاث به عند نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة، وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين. ذلك في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم، أي أخبروني، إن كان من عند الله أي القرآن ثم كفرتم به أي كذبتم به ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي لا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا، أي سنريهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في الآفاق، يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والجبال والبحار وغير ذلك، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة في صنعته تعالى لأبدان بني آدم وتركيبهم النفسي. وقيل في الآفاق القرى التي يسر الله فتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأئمة بعده، وفي أنفسهم فتح مكة نفسها حتى يتبين لهم أنه الحق، أي يتبين لهم بجلاء أن القرآن ومن نزله ومن جاء به حق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، شاهد على أعمال الكفار وشاهد على أن القرآن منزل من عنده. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم بالبعث والحساب والثواب والعقاب، ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط علمه بجميع المعلومات وأحاطت قدرته بجميع المقدورات، فما لهم يتمارون في البعث والنشور وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة: ألا إنه بكل شيء محيط. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بكلامه العظيم، أن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، أن يجعله حجة لنا لا علينا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.